فانكب على ركبتيه يقبلهما، وانكب على قدميه يتمسح بهما ويقبلهما، ثم جلس. الرجل يعني مصف مشمول، نظرت اليه رايت على وجهه ملامح الملامح لكنني لم اعرفه. سالت انسانا كان الى جانب من هذا، قال لي انه فلان من الناس، فلان ذو رتبه عاليه جدا. نعم. ابتلي بعد ان مقطعه الله بالصحة والعافية آنابا كثيرا، ابتلي بهذا المرض. لم يكن إذ كان صحيح البدن، ولم يكن إذ كانت نعمة الله تتوالى عليه، لم يكن يتعرف على الله أبدا. ثم إن الله ابتلاه، راحت الفرصة. نعم، انتهت الفرصة. ذهبت العافية. نعم، ابتلاه الله بهذا المرض، وصحى من ذهول، واستيقظ من سباق، واراد ان يتحرك، ولكن ذهب الوقت. نعم، ذهبت الفرصة. وكما قال المثل العربي، الصيف ضيعت الندم، تحول السعي هذا المسكين الى حسرة، الى الم يحرق قلبه، وهو يعبر عن حسرته بهذا التعويض. يذهب الى فلان ممن يقال عنه انه من اهل العلم والصلاح. نعم، لا يستطيع ان يستعيد الماضي، لا يستطيع ان يستعيد صفحات ايامه الخيالي ان كان صحيح البدن. يستعيد عن ذلك بماذا؟ بتقبيل الركب والايدي والأرجل، وأن يصل من فلان الدعاء ومن فلان الدعاء لها. ما الذي أوقعك فيها؟ ما الذي جعلك تستر هذه الحسرة والندامة يا هذا؟ لماذا لا أقول تعامل ربك، بل تعامل نفسك بهذه الطريقة؟ كان جديرا بك أن تتصور هذه النهاية قبل أن تصل إليها. والرسول عليه الصلاة والسلام علم ونبأ وأوضع وأعطاك خارطة البرنامج والطريق الذي تسير عليه. قال لك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشتاء. قال لك نعمتان مغبون فيهما كثيرا من النار، الصحة والفراغ. نعم، الباري سبحانه وتعالى في كتابه المبين شرح وأوضح وفصل وأجمل وصرف كما يقول الباري عز وجل في كتابه حتى يوقظ. فلماذا لم تستيقظ؟ لماذا لم تتنبه؟ نعم، يا هكذا. أما ذاك الذي يقول والله أنا يعني أحب لكن لا أملك فراغا، يعني الرجل يلهث من الصباح إلى المساء وراء المال، وراء لقمة العيش، ما علاج هذا الإنسان؟ قل له نعم، نصيحتي لك ربما لا تنفذ إليك إلا عبر حدود، ولم تصل إلى قلب إلى فكرك ووعيك إلا وهي مشمولة الفاعلية. لكن يبدو أن الذي سينصحك النصيحة الحية النابضة الواقع الذي ستقع فيه. المال، اجمع ما شئت من المال، ماذا تفعل من المال الا بما تأكله الزمن ويرتديه جسمك ثوبا، وبما تأوي اليه بلقا وسكنا. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الانسان مالي مالي، وليس للانسان من ماله الا ما اكله فأثناه، وما لبسه فأدناه. نعم، هذا هو مالك. نعم، اجمع ما شئت ان تجمع، انت مفارقة.

الذي يشتغل من الصباح الى المساء ومن المساء يسد ذهنه ربما بالحسابات، ثم انه ينام، ثم انه يعود فياكل، ثم يعود الى ذهنه وعقب دوله مثل من؟ وقد نسي الرحله ونسي منهاجها مثل ذاك الذي ركب سيارته متجها الى بلد، ركب نصف الطريق، اثناء الطريق وصل الى واحه جميله جدا جدا فيها مطاعم وفيها ما لذ وطاب من اجل يعني تقديم اسباب الراحه للمسافرين. نزل من سيارته ودخل نزل الى هذه الواحه فخط كبر جدا فجلس نسي نسي المرينه ونسي برنامج الرحله، نعم، وجلس في ذلك المكان ياكل ثم يشرب ثم يزور ثم يعود فياكل ثم الى اخره الى ان قطع وداهمه الليل، والى ان فاتته الفرصه التي كان غاديا من اجل ان ينالها. طيب ماذا؟ هل اشقته هذه الواقعه ام اسعدته؟ اسعدته في الاولى واشقته في الاخرى في الاخره. اسعدته في الاولى ثم اعقبته زكرات وحسرات. هذا هو الانسان. والانسان في حياته هذا ان سلك مسلك مرضاة الله يجمع بين الحسنين. الطريق الباري عز وجل بفضله وكرمه جعله محفوظا برواحه. صحيح لكن لا نبل اكثر من الاستلاءات. جعله محفوظا بالرياض وبالمشايات. لكن قال لك يا ابن ادم ترى يقول افتح لله انك حلم. وعلى هذا بقتل نصحنا من أن يغلق بأهملا يربط تتعلق بشبان عن أن الحسن في سفاية أليبة يقول كله يأخذك من سيبس الأحد لنا ويقلق من سبب أقلق من النوم الأكل ما رجش أنا أقل أيها الإسلام كان ينبغي أيضان أما كأسران لا أما هو المدرب وإن قال نحن فيها من أدران أغير مدرب بحر يسا قد يرسموا وتأتنى أمهم لحد فأنا أعمل هنا هنا غيال إلا يجمع من الأرض قد يرسموا جميعا هو الحكم في هذه هذا اللعاب ألمع التفاء وكثير اللعاب كان مرد معجب أن من كان جرعه يمكن مع الفاتح في حين المنقرة داخل أما أم إذا رجل من مكافرة صاحب بإخراجها ثلاثة من يرمي أخلاك العلم ويريد أن يريح هذا مقتديا بالجائب جائب هذا وإن كان السادة الأحناف يقولون لا يجوز أن يقتدي مقترب بمتمثل ولكن المذاهب رب عز وجل التي بها قد تبقى اثنان جيد في عصر المغرب اذا سلم الامام تقول موسى تكمل صلاتك كمسموك منفردا جيد والحمد لله رب العالمين.